السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله، وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. يقول شيخ الإسلام: وقوله هما أفضل الأعمال أي بعد الجهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان. ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، والإيمان أعم منها، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة، والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. الإسلام هو أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. فهذا هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فالإنسان حتى يكون مسلما لا بد أن يستسلم لله، ولا بد أن يعبد الله وحده، لا يشترك في العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا سيد ولا حجر ولا شجر ولا غيرها. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دين الإسلام هو دين كامل وشامل لكل ما يحتاجه البشر من العلائق الشخصية أو الحقوق أو الواجبات. ولهذا قال له: أسلم تسلم. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقلبك يكون لله، مرتبط بالله. ماذا يريد منك الله جل وعلا؟ تعمله. ما هو الذي لا يريدك أن تعمله؟ تبتعد عنه. فقلبك مرتبط بالله، تنقاد لأوامره ونواهيه، وتقف عند حدوده ولا تتجاوزها. ويسلم المسلمون من لسانك ويسلمون من يدك، فلا تعتدي عليهم بلسانك ولا تعتدي عليهم بيدك، فحينئذ تكون تدرك أيها الإنسان أن الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. دين الإسلام شامل لكل هذا، من صلاة وزكاة وصيام وحج وارتباط بالله جل وعلا في الرغبة والرهبة والخشية والخشوع والتذلل لله تعالى، ومراقبة الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وأن تعبد الله كما أمر الله، وأن تؤدي الحقوق الواجبات ولا تعتدي على حقوق أحد ولا تأخذ أحق أحد، فحقك يكفيك وحقوق الآخرين ممنوع منها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. تؤدي الواجبات عليك من حقوق زوجية وحقوق أولاد وحقوق جيران وحقوق إخوانك المسلمين، ولا تعتدي ولا تجحد حقا منها، فتسلم ما يجب عليك ولا تطلب ما ليس لك ولا تعتدي على ما ليس لك به حق. وبهذا يستقيم أمر المسلمين. ولما سأل هذا الرجل أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، وهو تمام الإخلاص. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة، والهجرة هي أن تهجر السوء، أن تهجر كل أمر محرم، أن تبتعد عن المحرمات، فكل سوء تهجره وتبتعد عنه، سواء أكان أشخاص أو أعمال أو تصرفات أو مناظر أو غيرها، فتهجر أي أمر سيء وتبتعد عنه وتفر منه. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد، أفضل الهجرة هو جهاد المشركين. وقال ما الجهاد؟ قال أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبن، يعني تدعو إلى دين الله وتقاتل من يعترض دين الله، فدين الله يجب أن يصل إلى كل أحد، لأنه ليس حكرا على أهل مكة ولا على العرب ولا على العهد النبوي، بل هذا الدين هو عام وشامل للبشر أو للإنس والجن. والله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا لأجل إقامة الحجة على الناس، ودينه لم ينتهي بموته، فإن هذا الدين ليس خاصا بالقوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وجعل دينه هو خاتم الرسالات، فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسائل، وهو خاتم الرسل، ودينه عام وشامل لجيله ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة. فشرع الجهاد لنشر هذا الدين وإزالة العقبات التي تعترض طريقه، لأنه يجب أن يصل للناس ويتعلمه الناس ويعرفه الناس. والجهاد يكون باللسان وبالجنان، يكون الإنسان يجاهد بسلاحه ويجاهد بلسانه ويجاهد بقلبه ويجاهد بجوارحه، ويعمل على نشر دين الإسلام بكل فرصة تواتيه. والجهاد أعظمه جهاد السوء وهجر السوء، ولكن إذا تعذر تمكين المسلمين من نشر الدين فإنه يتعين عليهم إزالة العقبات التي تعترضهم وتحول بينهم وبين إيصال الخير للغير، لأن هذا الخير الذي شرعه الله وأوجبه يجب أن يصل إلى الناس، ولا يكون أحد معاند أو مغالط يعترض وصول الحق للخلق، فلا بد من الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم نبه إلى أنه الذي يجاهد عليه أن يحترس، فلا يغل ولا يجبن، لا يكون يأخذ من الغنيمة شيئا غلولا، ومن يغلل يأتي مما غل يوم القيامة، ولا يجبن عند اللقاء. فعند لقاء العدو التولي يوم الزحف هذا من الكبائر، والإنسان عليه أن يكون يرتبط بقيادته وينتظم مع سلك ولي أمره، حتى أنه يظفر المسلمون ويصلون إلى بغيتهم دون تناقض أو خلل أو عبث أو إرباك. ثم نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذا هناك عملان فاضلان هما من أفضل الأعمال، هما الحج المبرور والعمرة المبرورة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الحج الذي يؤديه صاحبه كاملا بأركانه وشروطه وواجباته، وليس فيه شيء من المعاصي، ليس فيه شيء من المحظورات، ليس فيه شيء من المحرمات، يؤديه الإنسان كاملا وليس فيه خلل، فيؤدي مناسكه من الإحرام ومن الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، ومن المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الوداع، كلها يؤديها تامة لا ينقص من ذلك شيئا، فحينئذ يكون حجه مبرورا ولا يتساهل بشيء من المحرمات، فلا يتكاسل بصلاة ولا يرتكب غيبة ولا نميمة ولا يقول فحشا ولا يسرق ولا يعتدي ولا يغالط ولا يرتكب شيئا من المحرمات خارج الحج، فإن إثمها في الحج أكبر. وكذلك العمرة، وهي تشتمل على إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فيؤديها الإنسان كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يقول قولهما هما أفضل الأعمال، أي بعد الجهاد، أي أن العمرة والحج منزلتهما بعد الحج بعد الجهاد، لقوله ثم عملان. ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصا، يعني أخص من الإسلام، والإسلام أعم من الإيمان. فالإيمان إذا كان الإنسان مؤمنا فهو مسلم، وأما إذا كان مسلما فهو قد لا قد يكون مسلما، قد يكون مؤمنا وقد لا يكون، كما مر بنا في الدرس الماضي. يقول كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، يعني أن الإيمان يشمل الهجرة، والهجرة أخص منه، فليس كل مؤمن مهاجر، لكن كل مهاجر مؤمن، فالإيمان أعم منها. وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة، فالجهاد أخص من الهجرة، الجهاد أخص من الهجرة، وعمل الإنسان الهجرة، عمل الإنسان في الجهاد هو في منزلة أعلى من منزلة المهاجر. ثم قال الخلاصة، الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. وقد ختم الله تعالى الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله إنما هي للناس بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قبل مبعثه فالذين آمنوا بعيسى والذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بإبراهيم والذين آمنوا بشعيب والذين آمنوا بلوط والذين آمنوا بصالح والذين آمنوا بهود والذين آمنوا بنوح، كل هؤلاء مؤمنون، فلا يقال فيهم لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله لأنه لم يبلغهم أمره. لكن نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، لا ننكر واحدا منهم، ونتبع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتبع شرائعهم. فالأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، وهم على لا إله إلا الله، كلهم على التوحيد، وديننا وهو رسالة محمد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع لأنها مشتملة على الخير الذي في الشرائع السماوية كلها وزادت عليها من الخير. فكل رسول أرسل له شريعة لكن الدين واحد وهو الإسلام، والشرائع تنوعت، ففي بعض المسائل هي حرام على بعض الأقوام وهي حلال لنا، والله تعالى لم يجعل علينا من الآثار والأغلال مثل ما جعل على بعض الأمم السابقة. فنحن نتعبد لله تعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم على حق، ولكن لا نتبع شرائعهم وإنما نتبع شريعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نخالف بشيء من ذلك. فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإن هذا معصية يؤخذ عليها، وإن كانت الركن الأول أو الركن الثاني من أركان الإسلام فإنه يكفر. إذا أنه أنكر شيئا من الشهادتين أو أنه أنكر الصلاة أو ترك الصلاة فإنه يكفر. وأما غير ذلك من أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فإنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، إلا إذا أنكر شرعية أمر معلوم من الدين بالضرورة. فلو أنكر إنسان تحريم الخمر أو أنكر تحريم الزنا فإنه يكفر لأنه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق، فقد صدق. الإسلام هو الكلمة وهي كلمة التوحيد والإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من شهد بها فقد دخل في الإسلام. إذا قال الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد دخل في الإسلام، ولزمته أحكامه ويحاسب عليها، وإن تركها بعد ذلك يعتبر مرتدا ويقتل كفرا ردة. يقول ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، يقول الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله فإنه يعتبر قد دخل في الإسلام، لكن لا بد أن يلتزم بالأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج. فلا يقول الإنسان أنا مسلم الآن لكن ما أبغى أصلي، أنا الأسبوع هذا مشغول وعندي أعمال ولا نبي نصلي. نقول لا، إذا فات عليك فرض واحد فإنك تعتبر قد كفرت وارتددت عن الإسلام، وأنت الآن إذا تركته لا تكون مسلما. أنت الآن دخلت الإسلام وجاء وقت الصلاة لا بد أن تصلي، فلا تعفى عن هذا. أسلمت في رمضان وأنت في نهار رمضان يلزمك أن تمسك بقية يومك. لا تقول أنا أبغى أشوف أجرب دعوني فترة، نقول لا، الآن التزمت بأحكام الإسلام ودخلت ضمن دائرة المسلمين فيلزمك الإسلام بجميع أحكامه. قال لو أن إنسانا ترك شيئا من ذلك، فلو ترك مثلا الحج أو ترك بعض الأعمال الواجبة، فإنه ينقص من إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، كما في الحديث من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. فالذي يترك شيئا من أحكام الإسلام يعتبر ناقص، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا فعل الإنسان المؤمن هذه الأعمال نقص إيمانه وانتزع منه اسم الإيمان وبقي في دائرة الإسلام، لأن المؤمن الذي يعلم أن الله يراه ويشاهده وأن الله حرم عليه هذه الأشياء فترك هذه الأشياء ولم يبال بها انتزع منه الإيمان وبقي في دائرة الإسلام. فالإنسان عليه أن يدرك هذه الأمور وأن يتقيد بالأوامر والنواهي، فيقف عند حدود الله، يتقيد بالأوامر في تنفيذها ويتقيد بالنواهي في تركها، فلا يجرؤ على فعل شيء من المعاصي ولا يجرؤ على ترك شيء من الواجبات. يقول وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. هل فهمتم؟ أعيدها، يقول هذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله فإنه يثيبه عليها. إذا عمل الإنسان هذه الأعمال مخلصا لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا نفاق ولا سمعة، وإنما عملها لله تعالى خالصة لوجه الله، فإن الله تعالى يثيبه عليها. لا يكون هذا الإخلاص إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو أن إنسانا صلى وصام وزكى وحج وهو يذهب إلى ضريح فلان ويطلب منه حاجته، أو يقول كلام الرسول نأخذ اللي يناسبنا والذي لا يناسبنا ما نأخذه، أنا أخذ اللي يناسب لكن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في اليوم 1000 مرة، لكن كذا ما يناسبني وهذا الأمر ما يناسبني، صلاة الفجر ما يصلح نصليها، أنا مشغول وبروح العملي، أو صلاة الظهر أقطع عملي إلا بلاش منها، يكفي صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا العمل ها لا يدخل في الإسلام، يدل على أنه ليس مسلما، لأنه ليس عنده الإقرار بقلبه في هذا المعنى، فهو لم يقر لله بالألوهية، وإنما جعل معه إله آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترف له بالرسالة، إنما يأخذ الشيء اللي يناسبه، والشيء الذي لا يناسبه يقول لا بلاش منه، أنا هذه ما أدخلت مزاجي. إذن أنت لست مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت حينئذ لست مسلما. وإذا تظهرت أمام الناس أنك مسلم فالحقيقة أنك منافق، حقيقتك أنك منافق ولست مسلما. يقول هذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب. يقول لو كان الإنسان مقرا بأنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرا بقلبه ومطمئنا قلبه ومنقاد إلى هذه الأوامر، فإنه لا يلزم من هذا أن يكون وصل إلى درجة اليقين، ولا أن يكون مجاهدا، ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن. يقول إن درجة الإيمان هي درجة عزيزة، وقد يكون بعض الناس مسلما ولكنه لم يكن مؤمنا، فعنده إيمان قريب لا وقريب من الإسلام وليس موقنا يقينا تاما ببعض الأمور التي تمر عليه. وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان ولم يصلوا إلى درجة اليقين. يقول في كثير من المسلمين وهم مؤمنون لكن لم يصلوا إلى درجة اليقين، فدرجة اليقين تكون أعلى، ولا يجاهدون أو يشق عليهم الجهاد، فهؤلاء يثابون على الإسلام وعلى إقرارهم بالرسول صلى الله عليه وسلم مجملا، وقد لا يعرفون أنه جاء بتفاصيل مسائل ما في الكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه جبريل أو أنه أخبره بكذا. وإذا لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإقرار بأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله جل وعلا، هذا لا بد منه. فإذا وجد شك في هذا الأمر فإنه خرج من دائرة الإسلام ودخل دائرة النفاق. ثم ذكر مسألة، قال ثم الإيمان الذي يمتاز به أي الإنسان المؤمن فيه تفصيل وفيه طمأنينة وفيه يقين، فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. يقول إن بعض الناس يكون عنده إلمام ويقين بتفاصيل الأمور، وهذه درجة تسمى درجة يقين، وهذه ليس كل الناس يصل إليها، وإنما يصل فيها الراسخون في العلم وأهل العبادة وأهل الصلاح وأهل التقى الذين يصلون درجة التقوى، والله يحب المتقين. وأيضا ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء، وأولئك هم المؤمنون حقا، أي أن هذا الصنف هم المؤمنون حقا. وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا، فهذا الإيمان المطلق. فالإنسان المؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، فقال كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، يكون الإنسان يعمل الأعمال الظاهرة ويعمل بمجمل الأمور، لكن بشاشة الإسلام وبشاشة الإيمان لم تقر في قلبه. وهذا معنى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول: لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. وهذا يستدعي من الإنسان شدة المراقبة لله والحذر من مخالفة أمر الله، فيكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه، وهذه منزلة رفيعة هي أعلى مراتب الدين، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: فشيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا. يقول: كثير من الناس لا يصلون درجة اليقين ولا درجة الجهاد، فإذا جاء أحد وشككهم صار عندهم ثاني حال، عندهم شك تردد. ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب. هذه المشكلة، هم ليسوا منافقين، وإنما ليس عندهم من قوة الإيمان ما يجعلهم ينقادون لهذه للدعوة للجهاد أو الدعوة للأمور الأخرى بسبب ما عندهم من ضعف أو شيء يجعل للريب والشك مجال. قال: ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. الله تبارك وتعالى وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم يحبون الله ويحبهم الله، فقال: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب هؤلاء النوع بسبب قربهم من الله وانشغالهم بالله وكل إنسان تفكيره كيف يرضي الله وكيف يحتاط لئلا يقع في شيء يغضب الله. فكانوا يخشون الله كأنهم يرون الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأحبهم وأحبوه. وهذه هي المنزلة الرفيعة التي يجب على كل عاقل أن يسعى لتحصيلها. يقول: بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فالإنسان الذي يحب الله تعالى المحبة الكاملة لا يبالي برضا الأهل ولا برضا الأولاد، وإنما يقدم رضا الله على طاعة الزوجة وطاعة الولد، فطاعة الله مقدمة على هؤلاء. يقول: هؤلاء الذين ليس عندهم إلا المعنى للإسلام وشيء من الإيمان، يقول: إن عوفوا من المحنة وماتوا من دون ابتلاء دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بما يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن من لم ينعم الله عليهم بل يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق نعوذ بالله منه. يقول: إن من رحمة الله تعالى لكثير من عباده أنه لا يوقع عندهم فتن ولا شبه، فيموتون على ظاهر أمرهم على التوحيد فيدخلون الجنة. وبعض الناس يبتلون بفتن ومحن فيتمايز الناس، منهم من يمشون وراء هذه الفتنة ويدخلون فيها ويصيبهم الريب، فحينئذ ينقص إيمانهم بقدر ما أصابهم لعدم تحملهم مكابدة هذه الفتن وخروجهم منها بسلام. فالإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتنة إذا وقعت في الناس يظل فيها كثير من الخلق، والعافية خير للإنسان منها. الإنسان الذي يعافى من الفتن ويسلم من الفتن هذا من أجل النعم وأعظم النعم. فإن الإنسان إذا وقعت الفتنة قد ينخدع ويزل ويكون ممن سقط، وهذا أمر جدا خطير. فيحتاط الإنسان لنفسه في مثل هذه الأوقات وينتبه لهذا الخطر الذي لا يسلم منه إلا من حريص. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن وأمرنا بأن نلجأ للعبادة. إذا وقعت الفتن فلا يدخل الإنسان مع الناس فيها ويدخل معهم في الهرج والمرج والقيل والقال والأخذ والعطاء، وإنما يعتزل وينشغل بعبادة الله. وقال: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي. يعني أن الإنسان إذا اشتغل بالعبادة وقت الفتنة كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ترك هذه الفتن واقتصر على نفسه وابتعد عنها وانشغل بعبادته لربه وجعل شغله وهمه هو الاشتغال بما يريد الله، وترك ما عليه الناس من الأخذ والعطاء وتصعيد الأمور بخفضها، وصرف ذهنه كاملا إلى الإقبال على الله، ك كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العصمة من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. قال: وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا، يعني إذا جاء العدو إلى بلدك وحاصر البلد فيجب عليك أن تجاهد ولا يجوز لك أن تتخلف، فإذا تخلفت فإنك من أهل الوعيد. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء وهو الجهاد في سبيل الله نافق من نافق، وصار للنفاق سوق، وصار لهم زعامة، لكنهم لم يظهروا أمام الناس، وإنما يصلون مع الناس ويجاهدون مع الناس ويتظاهرون، إلا إذا وصلت الأمور للأزمات فإنهم ينسلون وينسحبون كما حصل في أحد، فإن ثلث الجيش قد رجع بعدما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد، وهؤلاء تعين عليهم الجهاد لأن العدو وصل المدينة في أحد في ناحية المدينة، كانوا من أهل الوعيد. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق، فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام، يعني لو أنهم ماتوا قبل حصول هذه المشكلة ماتوا على أنهم مسلمين. ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم، إليك تكون منزلتهم مثل منزلة الذين حصل لهم الابتلاء فنجحوا في الامتحان وسلموا من الفتنة وبرئوا، وقعت المحنة والفتنة لكنهم حذروها وجانبوها وسلموا منها ومن ويلاتها، فهؤلاء في منزلة أعلى. ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فوجود الفتنة وابتلاء الناس ليست علامة على تعاسة الناس، وإنما علامة على اختبار الله للناس، فمن نجح فإنه من خيرة الناس ومن رسب فالويل له. فعلى الإنسان أن يحذر ويحتاط لنفسه أن يقع في هذه الفتن، نعوذ بالله منها. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين ويصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.